حديث هزار هشفد حشدوسي عن عائشة رضي الله عنها قالت في سعى عائشة خديجة رازيبة ياقوتي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى بيجت پیغمبري عليه الصلاة والسلام رخصت داي دستي ريا داي اجبر هر بيبدانك حيوانتك خدان جهر وكي ماري بيبشكي مرو بي وبدت مرو سراويتش دي بخوا بخينه آنجي ايك مرو بي وبخينه